الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسورة مقصودها التذكير بالنعم حتى سميت سورة النعم، ما هي؟ أحسنت، بارك الله فيكم. سورة بيّنت منهج التعامل مع الفتن، ما هي؟ سورة الكهف. أحسنت. سورة فيها الأحكام والآداب التي تنير المجتمعات وتقضي على الفاحشة، سورة النور. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب تفضل الشيخ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولكم للحاضرين والسامعين. قال الشيخ فضل بن عبد الله الحزني وفقه الله تعالى في نظمه ذروه في نظم مقاصد السور. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد سوره الفرقان، ومقصد الفرقان دفع الرياء عن الرسول والكتاب العربي. مقصد سوره الشعراء بيان اعجاز الكتاب. مقصد مبين في شعراء يورد وهكذا التأييد بالآيات للمرسلين مع هلاك العاد. أقصد سورة النمل، والنمل قد جاء للامتنان على الناس بنعمات القرآن، وأننا القرآن ذو هداية للناس كلهم وذو كفاية. أقصد سورة القصص، ومقصد القصص تمكين الإله بمفتن وهلاك الطغاة. أقصد سورة العنكبوت، الأمر بالمعروف والتفادي في فتن العنكبوتيات. أقصد سورة الروم، تفرد الرب بتصريف الكفوف للروم مع قدرته على النشور. أقصد سورة لقمان، الأمر بالإنباء ما تضمنه كتابنا من حكم مبينة. قصة لقمان دليل ذاك، وذاك مقصد لذاته أتاك. أقصد سورة السيدة، الإنذار بالكتاب للكفار، وهكذا التبشير للأبرار. كذا بيان خلق أحوال البشر، والمقصد لسورة السيدة قط. مقصد سورة الأحزاب، الأحزاب قد حثت على أن تؤثر الله من دون مراعاة الورى، والله في أفعاله حكيم وبمصالح الورى عليم. مقصد سورة السبأ، قد أنكر الساعة كل مبتلي بشأن متبا لعبد يفتري. وقوعها حذف لما للملك القدرة، لما للمالك. وقوعها حذف لما للمالك القدرة والحكمة في ذلك. ووردت قصة أهل سبأ أعظم أعظم بها قصة ونفر. بما حوت من قدرة العلام على الورى في الخلق والإعدام. منحه ومنعه رحماه إن شاء أو كافر فأماه. مقصد سورة الفاطر، لله وحده كمال قدرته، لذاك بعث الناس في الآخرة، والبعث للخلود مقتضي الشفيع، دار السلام خالق كل صفي. وقد أحل ربنا سبحانه فيها على عباده رضوانهم، وقد كفاهم الدواهي، قد كفاهم الدواهي والخطوم. لا نصب يمسهم، لا نصب يمسهم ولا لهم، وفي السموم والحميم والقبور، وفي العذاب خالد كل كفور. أحسنت، بارك الله فيكم. النور يفرق بين الحق والباطل. سورة الفرقان بعد سورة النور. في النور دافع الله عن عرض نبيه صلى الله عليه وسلم، في الفرقان دافع عن نبيه في أصل الدين في التوحيد أمام تعنة المشركين بالتفريق بين الحق والباطل. فهي فرقان بين التوحيد والشرك. في أولها الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وفي المقابل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ تعنت واعتراضات. والله تعالى فيها يفرق بين الحق والباطل، وهي فرقان كذلك حتى في الآيات الكونية. ذكر الظل والشمس، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الليل والنهار، وهو الذي جعل الليل لباسا، والنوم سباتا وجعل النهار نشورا بين العذب الفرات والملح الأجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. ثم في آخرها في مقابل تعنت المشركين أشاد بعباد الرحمن وذكر صفاتهم وجزاءهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومقصد الفرقان دفع الريب عن الرسول والكتاب العربي. نعم انتصر الله فيها لرسوله وكتابه بإبطال مطاعن المكذبين. ثم سورة الشعراء تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أنزل عليه أعظم آية وهي هذا القرآن العظيم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفيها تنزيه القرآن عن أن يكون من كلام الشياطين أو من أن يشابه كلام الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. فأين شعر هؤلاء الشعراء من كلام رب العالمين؟ هذا قوله. بيان إعجاز الكتاب مقصد مبين للشعراء يورد، وهكذا التأييد بالآيات للمرسلين مع هلاك العاتي، ذكرت قصص الأنبياء وإهلاك الله تعالى للطغاة وتأييده للمرسلين. ثم سورة النمل. سورة النمل دعوة إلى التفكر في آيات الله، وأعظمها القرآن الكريم. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تأمل في سورة النمل. نملة تتكلم، هدهد يدعو إلى توحيد الله تعالى، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، دابة تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وختمت بقوله تعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فالمتفكر في آيات الله يوحد الله ويعظمه. وأعظم هذه الآيات القرآن الكريم، لذا ترى امتنان الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم في أولها تلك آيات القرآن وكتاب مبين وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وفي آخرها وأن أتلو القرآن. والنمل قد جاء للامتنان على النبي بنعمة القرآن، وأن ذا القرآن ذو هداية للناس كلهم وذو كفاية. ثم سورة القصص ذكر الله تعالى فيها استضعاف موسى وهو رضيع، ثم وهو خائف لما قتل القبطي، ثم خرج خائفا، ثم استظل تحت ظل شجرة ويدعو ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مشاهد الاستضعاف واضحة في سورة القصص، وهي قصة سبحان الله تورث اليقين في القلوب. هذا البحر الهائج الذي هو محل للهلاك يتحول إلى محضن لموسى ويأخذه إلى قصر فرعون، قتل آلاف الأطفال حتى لا يوجد هذا الطفل، وإذا به يتربى في بيته، ثم يبحثون له عن سبب الحياة المرضعة، ثم تكون أمه هي المرضعة. سبحان الله. وأهلك قارون لما طغى كما تراه في آخر السورة، ثم في آخرها إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الظلام مهما طال يأتي بعده الضياء، فكذلك أيام فرعون مهما طالت يأتي بعدها النصر. وفيها وعد للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالنصر والتمكين. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إلى مكة، وفسر للبعث، يعني كما أخرجت من مكة سترجع مرة أخرى. وختمت بالتوحيد كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فيها ذكر تمكين الله عز وجل للمؤمنين وإهلاكه للطغاة. ومقصد القصص تمكين الإله للمؤمنين وهلاكه الطغاة. وهلاكه الطغاة معطوف على تمكين، ينبغي أن يكون مرفوعا مثله. نعم. ثم سورة العنكبوت. كان امتحن الله تعالى موسى عليه السلام وامتحن بني إسرائيل كما في سورة القصص، جاءت سورة العنكبوت تبين أن الامتحان سنة كونية، فهي سورة الابتلاء. أعظم فتنة فتنة الشرك، ومن أقرب الناس إليك، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فارجعهما. فتنة الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وفيها فتنة طول المدة مع عدم النصر، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فيها فتنة الابتلاء بطغيان الشهوة، هذه قصة قوم لوط. وهكذا نوع الله تعالى فيها ذكر ابتلاءات. وفي ختامها، ما واجبك أمام الابتلاء؟ ما المخرج من الابتلاءات؟ المخرج: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا وجدت المجاهدة وجدت الهداية. وكما أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهو كذلك يدور معها قوة وضعفا. كلما كانت المجاهدة أعظم كانت الهداية أتم. وتأمل كيف سميت سورة العنكبوت، يعني أعظم فتنة فتنة الشرك. مهما أشرك المشركون وعبدوا غير الله فإن هذا الشرك كخيوط العنكبوت. انظر كيف ضرب الله المثل لاتخاذ المشركين أولياء من دون الله، هم كمثل العنكبوت اتخذت بيتها، وبيت العنكبوت لا يغنيها من حر ولا من بر ولا يظلها، فهو أوهن البيوت. فكذلك من تعلق بغير الله لم يكن على شيء، فهي إشارة إلى وهن الشرك وأهله. قال وفقه الله: الأمر بالمعروف. نعم، فيها الحث على الاجتهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، والثبات في فتن للعنكبوت ياتي. الأحسن هنا أن تكون بدون همزة للسلامة من السناد. ثم سورة الروم: المبتلى الذي يرى الاضطرابات والفتن يحتاج إلى يقين في قلبه. فجاءت سورة الروم تقرر أن الأمر لله من قبل ومن بعد من خلال تقليب الأحوال. هذه السورة ترسخ اليقين بأن الأمر لله من قبل ومن بعد، يصرف الأمر كيف يشاء ونصر الله آت. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض، أقرب أرض الشام إلى بلاد فارس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كيف يكون هذا؟ كان يقال إنه يستحيل في ذلك الزمان أن تنتصر الروم مرة أخرى على الفرس، هذا بالنظر للأسباب، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد. وهذا تراه في سورة الروم، ترى تقلبات عجيبة. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله. الآيات: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم: هل لكم مما ملكت أيمانكم، يعني هل لكم من عبيدكم ومماليككم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، هل لكم من عبيدكم ومماليككم من يشارككم في أموالكم بالسوية، هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم بهذا؟ طبعا لا ترضونه. طيب كيف ترضى لربك بشريك معه في حقه الخالص وأنت لا ترضى أن يشاركك أحد في حقك الخالص؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أمام هذه التقلبات والفتن بما ختمت السورة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. تفرد الرب بتصريف الأمور للروم مع قدرته على النشور. نعم، تكرر ذكر ذلك في السورة كثيرة: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، هذا نشور. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، أي تنشرون. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ولما ذكر إحياء الأرض للمطر قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا قوله مع قدرته على النشور. ثم سورة لقمان: لا تظن أن تقريب الأحوال هكذا يأتي عبثا بلا تقدير ولا حكمة، بل هو مربوط بحكمة الله تعالى. هذه سورة لقمان تقرر حكمة الله تعالى. موعظة لقمان، وعليكم السلام وبركاته، موعظة لقمان موعظة حكيمة شميت العقيدة، يا بني لا تشرك بالله، شميت كمال الإيمان، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة الآية، شميت العبادة، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. فسورة لقمان موضوعها الحكمة، تقرر الحكمة، وقد افتتحت موعظة لقمان بأعظم حكمة وهي توحيد الله. ما الحكمة؟ الحكمة أن تضع الشيء في موضعه المناسب، وأعظم الحكمة وضع العبادة في موضعها وجعلها لمستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فيها: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد في النعمة الباطنة، قال هي لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. قال: الأمر باتباع ما تضمنه كتابنا من حكم مبينة، قصة لقمان دليل ذاك، وذاك مقصد الذي أتاك. ثم سورة السجدة ترسخ اليقين الذي يثمر السجود والخضوع التام لله سبحانه وتعالى. ترى فيها قوة الأسلوب في ترسيخ اليقين في القلوب، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. المجرمون يوقنون ويندمون، لكن متى؟ حين لا ينفع الندم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لكن لا ينفع اليقين. اليقين النافع: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذا هو اليقين النافع. ففي السورة إنذار لهؤلاء الذين لا يوقنون، وبشارة لأهل اليقين. وبيّنت السورة كذلك مبدأ خلق الإنسان، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وبيّنت أحوالهم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال وفقه الله: لينذاروا بالكتاب للكفار، وهكذا التبشير للأبرار، كذا بيان خلق أحوال البشر، قل مقصد لسورة السجدة قر. ثم سورة الأحزاب ترسخ الاستسلام لله ورسوله من خلال تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتعظيم أهل بيته. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سورة التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حتى أهل النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لذا جاءت السورة بإبطال العادات المستحكمة في المجتمع، مثل الظهار والتبني، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. الأحزاب قد حثت على أن تؤثر الله من دون مراعاة الورى، والله في أفعاله حكيم وبمصالح الورى عليم. ثم سورة سبأ. التسليم لله حقا لا يكمل إلا بالإيمان بكمال الله، بكمال ملكه وكمال قدرته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، فله الملك كله وله القدرة التامة. ورد الله فيها على من أنكر يوم القيامة، لأن اليوم الآخر هو مظهر ملكه سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، لمن الملك اليوم. وبرز فيها موضوع الملك كما في مملكة داود: شكروا النعمة فأدام الله لهم الملك، اعملوا آل داود شكرا. أما مملكة سبأ فجحدوا النعمة، ما عاقبتهم؟ مزقهم الله كل ممزق. لماذا؟ لأنهم كفروا ولم يشكروا، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. تأمل كيف يأتي التوحيد من خلال تقرير ملك الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وانظر إلى قوله تعالى وما بلغوا معشار ما آتيناهم، الملك كله سبحانه، الملك كله لله سبحانه وتعالى، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، الملك لله، فالله وحده هو الملك. قد أنكر الساعة كل ممتري في شأنها تبا لعبد مفتري، وقوعها حتم لما للمالك من قدرة وحكمة في ذلك، ووردت قصة أهل سبأ أعظم بها من قصة ونبأ لما حوت من قدرة العلام على الورى في الخلق والإعدام، ومنحه ومنعه رحماه لشاكر أو كافر نعماه. ثم سورة فاطر تقرر القدرة من خلال المخلوقات المتنوعة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، وما يستوي الأعمى والبصير، انظر كيف تقرر القدرة من خلال المخلوقات المتنوعة، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور أي الريح الحارة، وما يستوي الأحياء والأموات. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، الآية قال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم سبحان الله بين هذه الآيات الكونية وبين الآيات الشرعية التي بعدها إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة بينهما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء حقا هم الذين يتفكرون في آيات الله الكونية ويتدبرون آيات الله الشرعية. قال وفقه الله لله وحده كمال القدرة، من ذاك بعث الناس في الآخرة يلزم من القدرة الكاملة تام القدرة على البعث، وعن البعث ينشأ يكون البقاء الدائم في الجنة دار النعيم أو في النار دار الجحيم، وهذا الذي فصله الناظم في قوله والبعث للخلود مقتض، ففي دار السلام خالد كل صفي وقد أحل ربنا سبحانه فيها على عباده رضوانه، وقد كفاهم الدواهي والخطوب لا نصب يمسهم ولا لغوب، وفي السموم والحميم والثبور، السموم النار الشديدة الحرارة، الحميم الماء المتناهي في الحرارة، الثبور الهلاك، وفي السموم والحميم والثبور وفي العذاب خالد كل كفور. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. وإياكم السلام.